إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ملائكة السماوات المطهرون خدامه، وملوك الأرض المتوجون عبيده، يلهو سبحانه فوق أيديهم، وقدرته آجزة بنواصيه، وحكمه العالم نافذ فيه، هو السيد القادر العزيز، والخلق كلهم عبيد عجزة أذلة. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة، وهدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به رسولًا عن رسالة، ونبيًا عن قوله، اللهم احشرنا تحت لوائه، وأوردنا حوضه، واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، ففي هذه الساعة المباركة أتحدث إليكم بتوفيق الله عز وجل تحت عنوان وليس الذكر كالأنثى، وبعنوان أوسع التمايز العادل بين الرجل والمرأة في الإسلام. التمايز أي الاختلاف، هناك اختلاف تمايز يتمايز فيه الرجل عن المرأة، فليس الذكر كالأنثى، لكنه تمايز عادل بين الرجل والمرأة. وهذا الحديث لأننا نسمع في هذه الأيام وبكثرة أبواب وأفواه تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة، وإن كانت المساواة في بعض الأمور جائزة إلا أنها تخطط وتعدت ذلك بكثير، فرأينا فئات عديدة تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في أمور يظنون أن الإسلام قد ظلم المرأة فيها ولم يعطها حقها، حتى رأينا دول تعترض على أحكام الله عز وجل وعلى شرعه، فسمعنا من ينادي بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ويعترض كيف للمرأة أن تأخذ نصف ما يأخذ الرجل، وسمعنا فئات تنادي بالمساواة بين الرجل والمرأة أو بين المرأة والرجل في الشهادات، فكيف تكون المرأة على النصف من شهادة الرجل، إلى غير ذلك مما سار من شبهات نسمعها دوما. فكان واجبا أن نشير ولو إشارة إلى هذا الأمر حتى نكون على بينة منه. الإسلام دين العدل، ويظن بعض الناس أن الإسلام دين المساواة، وهذا ليس بصحيح على الإطلاق، فالقرآن أمرنا بالعدل، فقال ربنا وإذا قلتم فاعدلوا، وتكرر لفظ العدل كثيرا إن الله يأمر بالعدل. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط. إذن الدين دين العدل، وهل هناك فرق؟ فرق بين العدل والمساواة. نعم، المساواة أي إعطاء المثل في كل شيء وعدم التفريق، مع أن الحالات قد تختلف والظروف قد تختلف والقدرات قد تختلف، إلا أن المساواة هو المساواة في كل شيء حتى مع وجود أسباب الاختلاف هذه. أما العدل فيقتضي المساواة ويقتضي أيضا التفريق، فهناك مساواة في أشياء قدراتها متساوية، أفعالها متساوية، إذن فهنا المساواة هي العدل، وهناك حالات تختلف وظروف تختلف في أشياء كثيرة، إذن هنا المساواة تكون ظالمة. إذن العدل يقتضي المساواة ويقتضي التفريق، ونضرب مثال على ذلك، واستحضر هذا المثال معك وأنا أتكلم. عندك ثلاثة أولاد، منهم من هو في الحضانة، ومنهم من هو في ابتدائي، ومنهم من هو في إعدادي أو ما شابه، في مراحل مختلفة. فيأتي الأولاد في الصباح فتعطي لكل واحد مصروف، هل هنا تساوي الولد الصغير الذي في الحضانة مع هذا الابن الذي ربما في المرحلة الإعدادية أو الثانوية أو الكلية؟ هل تساوي بينهم أو تفرق بينهم في إعطاء النفقة لهم؟ لو ساويت بينهم فأخذ هذا 5 جنيهات وهذا مثله وهذا مثله، فهذه مساواة ظالمة. إذن العدل وعرفا وقانونا تعارف الناس عليه أنك تفرق بين الأولاد لاختلاف القدرات والظروف والأحوال. تعالى حتى لا نضيع، وليس الذكر كالأنثى. جاءت هذه الألفاظ في سورة آل عمران لما نزلت، تقرأت عمران ما في بطنها أن يكون للرب خادما في بيته، ظنا منها أن ما في بطنها ولد أو أنها ستلد ولدا، فرزقت بأنثى. فقالت والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى. ولن أخذ من تفسير الآية كثيرا حتى لا أطيل عليكم، لكن الأصل الأول أن الإسلام دين العدل، يدخل في العدل المساواة ويدخل في العدل التفريق. الأمر الثاني أن المرأة هي أصلي وأصله وفرعي وفرعه وضلعي وضلعه. المرأة أصلي وأصله، هي الأم، هي الجدة، هي الأصول وما تفرع عنها، وهي أيضا الفروع وما تفرع عنها، من بنت أو بنت بنت وهكذا. المرأة ضلعي وضلعه، فالمرأة خلقت من ضلع الرجل. إذن المرأة ليست شيئا مهملا في دين الله عز وجل، كانت متاع يباع ويشترى ويورث في الأمم السابقة. أما في ديننا فالأمر يختلف، وليس الذكر كالأنثى. تمايز عادل بين الرجل والمرأة في باب العبادات وفي باب المعاملات وفي كل الأحوال. المساواة التي هي من العدل أن الرجل والمرأة يطالب بأداء شرع الله بالطهارة بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج بالأمر بالمعروف بالنهي عن المنكر بسائر الأحكام، وأيضا الجزاء هو من أحسن فله الجنة ومن أساء فله النار والعياذ بالله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: النساء شقائق الرجال. شقائق يعني مثل الرجل، مساواة مع الرجل في هذا الجانب، في جانب العمل أمر بمثل هذه الأحكام والحدود والفرائض الأوامر، ثم نهي عن اجتناب ما حرم الله، والأجر والجزاء هي والرجل على السواء، كل بحسب عمله. لكن تعال، الطهارة مثلا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. الجارية هي البنت الصغيرة التي لم تأكل بعد، رضيعة. يقول صلى الله عليه وسلم: يرش من بول الغلام تحمل ولده، فبال على ثوبه أو على ثوب أمه. كيف يطهر الثوب؟ يرش عليه بالماء، بالقليل من الماء يرش على موضع إصابة الموت للولد الرضيع الذي لم يأكل، والبنت يغسل، والغسل هو تعميم المكان بالماء. الغسل سواء غسل البدن يعني تعميم البدن بالماء. الغسل يختلف عن الرش، الرش ماء قليل، أما الغسل فهو ماء أكثر للمكان الذي أصابه البول. والعلماء ذكروا حكما كثيرة في هذا الأمر، لكن الشاهد أن الذكر والأنثى لم يتساوى في مسألة البول والتطهير منه. في مسائل الطهارة أيضا الختان في حق الرجل الذكر أمر واجب، الختان في حق الذكر أمر واجب، أما بالنسبة للأنثى فالأمر يختلف ما بين مكرمة إلى غير ذلك. في نفس الباب الرجل يحرم عليه أن يلبس الذهب والحرير، والمرأة يحل لها ذلك. فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم بالحرير والذهب وقال: هذان حرام على ذكور أمتي، حل لنسائها. الصلاة تبدأ من الأذان، فالأذان للرجال، الأذان للرجال ليس الأذان. الإمامة، الإمامة للرجال، يؤم الرجال والنساء رجل. حتى ولو كان صبيا مميزا فإنه يؤم النساء. صلاة الجمعة هذه واجبة على الرجال، واجبة على الرجال. من تركها ثلاث جمع طبع الله عز وجل على قلبه. المرأة يجوز لها أن تصلي الجمعة، وفرق بين الوجوب وبين الجواز. يجوز لها صلاة الجماعة للرجال، ويجوز للمرأة أن تحضر صلاة الجماعة في المسجد. لكن بالنسبة للرجال هنا، بالنسبة للصلاة، هذا أمر وجوبي. أما بالنسبة للنساء فهو الجواز الإباحة. هذا بالنسبة للصلاة. صلاة الجنازة، صلاة الجنازة يبدأ التمايز بين الذكر والأنثى من لحظة الوفاة. الرجل يكفن في ثلاثة أثواب، أما المرأة فهي تكفن في خمس أو سبع. لماذا؟ أبلغ في السن حتى بعد الوفاة. في الصلاة على الجنازة إذا اجتمع في الأموات ذكر وأنثى فإن الذي يلي الإمام الذكر، والمرأة من ناحية القبلة. الصلاة على الرجل يقف الإمام عند رأسه. أما بالنسبة للمرأة فيقف الإمام عند وسطها. بل جعل للمرأة أن يصنع لها ما يسترها عن أعين الرجال، فلا يجسمها يعني الجثة بعد الموت، فيجعل لها ما يشبه التابوت أو الغطاء يحوي بدنها فلا حتى بعد الوفاة. هذا تمايز، هذا اختلاف لا يمكنه أحد. الزكاة، يجوز للمرأة أن تعطي زكاتها لزوجها، والحديث مشهور زوجة عبد الله بن مسعود. إن كان الزوج فقير من أهل الزكاة والزوجة غنية تخرج زكاة مالها، فهل للزوج أن يأخذ من زكاة مال زوجته من زكاتها؟ نعم. أما الزوج فلا يعطي من زكاته لامرأته، لأنه واجب عليه الإنفاق عليها، فلا يعطيها من الزكاة. هذا تمايز، لماذا لم يتكلم به أحد؟ هذا تمايز. الصيام أيضا، الصيام المرأة إذا كانت في حالة الحيض أو النفاس فتسقط عنها بعض الأحكام، منها الصلاة تسقط بالكلية ولا تعيد الصلاة إذا جاء الحيض أو النفاس، فالمرأة تمتنع عن الصلاة، ثم إذا طهرت فإنها لا تقضي ما تركت من صلاة. أما بالنسبة للصيام فإنها تعيد ما أفطرت، تعيد أيام الصيام، وهذا لأن إعادة الصلوات هذا فيه مشقة، والمشقة تجلب التيسير. أما الصيام فهي أيام معدودة محدودة، حتى ولو أفطرت شهر رمضان فعندها بقية العام تستطيع أن تقضي الصيام. أيضا المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها وهو حاضر. الحج هناك محظورات الإحرام، انظر إلى هذه المحظورات مع الرجل وانظرها مع المرأة. من محظورات الإحرام أن يلبس مخيط، والمرأة تلبس لباسها كل العام، تلبس المخيط. وهكذا قس محظورات الإحرام، هذه المحظورات التي هي تمتنع في حق الرجل يسمح بها في حق المرأة. ما عرفت؟ إذن في باب العبادات طهارة، صلاة، زكاة، صيام، حج، هناك تمايز واختلاف. قد يقول قائل لما هذا الاختلاف؟ لما هذا التفريق؟ أقول القدرات مختلفة والنفسيات مختلفة، المؤهلات والطبائع، القدرة الجسدية والنفسية مختلفة. فمن العدل أن يكلف كل طرف بما يستطيعه، والله سبحانه حكم عدل عليم حكيم، يعلم ما يصلح العبد سواء كان ذكرا أو أنثى. نأتي لأمر مهم يجهله الكثير من الناس، أمر الشهادة. مشهور عند الناس أن المرأة شهادتها بنصف الرجل، لكن الصحيح أن الشهادات على أربعة أحوال. الأول الشهادة في الأموال، في الديون مثلا، الشهادة هنا تحتاج إلى الجمع بين الرجل وبين الأنثى، قد تحتاج. وشهادة الأنثى في الأموال شهادة الرجل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في آية الدين في آخر سورة البقرة. إذن الشهادة في الأموال. نأتي برجلين، فإن لم نجد رجل وامرأتين، إذن شهادة المرأة هنا بنصف شهادة الرجل. انتبه، هذه بالنسبة للأموال. أما بالنسبة تريد عقوبات، العقوبات القصارى، العقوبات القتل، الزنا، القذف، السرقة، العقوبات، الشهادة فيها للرجل فقط. أنا أتكلم عن شريعة، عن دين، ولا أتكلم عما سواه. هنا في العقوبات لا شهادة للمرء، لا بنص ولا بربع ولا بأقل ولا بأكثر. شهادتها في الأموال مع الرجل وبالنصف من شهادة الرجل. في العقوبات لا شهادة للمرء. الأموال والعقوبات نأتي إلى ما دون ذلك. هناك أنواع من الشهادات لا يؤخذ بشهادة الرجل فيها، لا تؤخذ بشهادته، تؤخذ بشهادة المرأة فقط. وهل يؤخذ بشهادة المرأة بالنفس؟ لا، يكفي امرأة واحدة وشهادتها يؤخذ بها. في ماذا؟ في الرضاع، الرضاع، رضاع يؤخذ بشهادة المرأة. لا يحتاج الأمر إلى النادي برجال. وكيف يطلع الرجال على مثل هذا في الغالب؟ مسائل البر والسير، مسائل الحي والنفاس تؤخذ بشهادة المرأة، إلى غير ذلك مما يطلع عليه في العادة النساء فقط. فيمنع الرجل من الشهادة ويؤخذ بشهادة المرأة، وشهادة المرأة الواحدة تكفي، وشهادة المرأة الواحدة تكفي. الأمر الحالة الرابعة فيما دون ذلك، فأحيانا يؤخذ بشهادة الرجل وحده، وأحيانا يؤخذ بشهادة المرأة وحدها. والأمر كما قلت لكم ليس على العموم أن شهادة المرأة على النفس. وللأسف أن الكثير من المسلمين يجهل مثل هذه الأمور، فيظن أن المرأة على الدوام تشهد، وعلى الدوام شهادتها بالنص من شهادة الرجل، وعلى الدوام لا بد أن يكون معها رجل. لا، بل الأمر يختلف. إذن هنا تمايز عادل، ليس الذكر كالأنثى. هنا المرأة شهادتها النص في الأموال، هنا تمنع من الشهادة في العقوبات. هناك دماء وقسوة وغلظة وشدة وكذا، والمرأة لا تتحمل عاطفتها، لا تتحمل نفسيتها، لا تتحمل، قد تتغير الشهادة فمنعت منها. المرأة تطلع على بعض الأمور التي لا يطلع عليها الرجال، فيؤخذ بشهادتها، ولا تحتاج إلى رجل يشهد معها، ولا تحتاج إلى غيرها ليشهد معها، طالما أنها ذات ثقة وذات دين. تمايز، لكنه تمايز عادل، لا تقول مساواة، فالمساواة فيما سبق ظالمة. أما الحق والصواب فهو التمايز والتفريق العادل بين الذكر والأنثى في مثل هذه الأمور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله خلق فسوى وقدر فهدى واخرج المرعى فجعله غثاء احوى. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ناتي الى مساله من المسائل المهمه وهي من المسائل التي تلقي الشبه على المسلمين، مساله الميراث وميراث الانثى على النصف من ميراث الرجل. اولا هنالك اربع حالات فقط في جميع حالات المواريث الشاسعه، هنالك اربع حالات فقط ترث فيها المراه نصف ما يرث الرجل. اربع حالات هما ايه؟ الاباء الابناء مع البنات، والاخوه مع الاخوات، والاباء مع الامهات، والزوج مع الزوج. ازاي؟ قال الله يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، ولد مع بنت او اولاد وبنات القسمة للذكر مثل حظ الانثيين. دي الحالة الاولى. اخوة واخوات اشقاء من ام واب للذكر مثل حظ الانثيين. الاب والام بس بشرط عدم وجود اولاد. الاب ياخذ اذا لم يوجد ولد او وجود اخوه فقط، فالاب يمسك الذكر ياخذ حظ الانثى مرتين. الزوج والزوجه قد يوجد في حاله الميراث الابناء والبنات والاخوه والاخوات او الاخوه والاخوات او معا او الاباء والامهات. الحاله الرابعه الزوج والزوجه لكن يستحيل ان يوجد معا. الزوج يرث الربع ان كان هنالك ولد، فان لم يكن هنالك ولد فيرث النصف، والزوجه ترث من زوجها السم اذا كان هنالك ولد، فان لم يكن هنالك ولد فهي ترث الربع. اذن مناصفه اربع حالات فقط المراه تاخذ نصف ما ياخذ الرجل. عندنا حالات اخرى، حالات يتساوى فيها الرجل والمراه، يتساوى الرجل والمراه. قال الله وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت، اخ او اخت، فلكل واحد منهما السدس. يبقى ايه؟ مساواة الاخوة لام، ليس هناك تفريق. ياخذ كل واحد مثل الاخر، ليس هناك للذكر مثل حظ الانثيين. اذا ننتبه لمثل هذا الامر. اذا هنا مساواة، بل في حالات كثيرة جدا تتخطى العشرين حالة المرأة ترث أكثر من الرجل. ترث أكثر منه؟ أيوة نعم. مثال زوج وأب وأم وبنت، البنت لها النصف والزوج الهروب والأب والأم السدس. لو جيت تحسبهم تتليهم أكثر من الواحد الصحيح. في حاجة العلماء بيسموها العون، العون إنك تعيد ترتيب الأنصبة. يعني مثلا لو قلت أنا هقسم فهعمل تكمل 12، الربع ده هياخد إيه؟ 3 على 12، والسدس ده 2 ولا 2 يبقوا كام؟ 7. طب واللي هتاخد النصف 6 يبقوا 3 ولا 12. فنعيد تنصيب المسألة مرة أخرى. لكن تعالى هنا في من غير تضيع وقت، البنت هنا ستاخذ النصف والاب الذكر هياخذ السدس، يبقى المراه اخذت اكثر من الرجل. طب لو كانوا بنتين، بنتين واب وام وزوج، تخيل الزوج هياخد الرب وسدس للاب وسدس للام، يبقى 3 و2 و2 يبقوا 7. طب والبنتين هياخدوا بنتين، 8 على 12، 8 و7 يبقوا 15. بترجع تعيد المساله تاني، بدل ما اقسم اقول 3 على 12، لا اقول 3 على 15، 2 على 15. مثال مثلا ترك 60,000 ميت وترك 60,000 ميت، وزوج وأب وأم وبنتين، ربع سدس سدس تلتين، تحسبهم يبقوا 15. لو أنا قلت الربع واديت للزوج الربع من 60,000 15، لكن لو أنا قسمتهم تاني في المسألة إني بدل ما أقسم على 12 على 15 الزوج هياخد أقل، وكذلك الأب والأم، يعني الأب والأم هياخد 10 و10، والبنتين التنتين حوالي 40 فيقلوا شوية، وهكذا. الشاهد إن البنات يرثوه أكثر من الذكور. حالات كثيرة جدا المرأة ترث أكثر من الرجل، بل هناك حالات المرأة ترث والرجل لا يرث. المرأة إيه؟ ترث والرجل، يعني لو كان في بنت تولد، لو كان في ولد لا يرث. ازاي؟ معلوم ان البنت لها النصف. لو كان معها بنت ابن، بنت ابن، فالبنت وبنت الابن ياخدوا بنتين. طب لو عندنا زوج واب وام، كيف تكون المساله؟ المساله لو في بنت تاخذ باقي التلتين بتتعود نفسها تاخذ باقي الثلثين، يبقى اللي هو ايه؟ السدس. طب لو كان مع البنت ابن ابن بدل البنت الابن، لا بلاش البنت يبقى اخوه، بدل البنت يبقى اخوه، ابن الابن لا يرث. في مثل هذه مسألة لا يسلم، لأن أصحاب الفروض أخذوا الفروض فلا حاجة للعون في المسألة. أما لو كان هناك بنت ابن ترث، أرأيت مثل هذه الشبهات التي تلقى؟ نعم، قد أكون قد خضت في مسألة المواريث بشكل، لكن أنا أردت أن أشير إشارة إلى هذه الشبهات التي تلقى علينا ليل نهار، والناس تسمع ولا تعي ولا تدرك ولا تبحث ولا تنظر في مثل هذه الأمور. الإسلام دين العدل. الإسلام دين العدل. علم أن للرجل قدرات وصفات بدنية ونفسية واقتصادية وكذا وكذا، مسؤول عن النفقة على أمه وبنته وزوجته وأقاربه، وأعطاه في بعض الحالات أكثر مما أعطى المرأة، والمرأة مع أنها تأخذ النصف لكن هذا النصف في بعض الحالات هي غير مطالبة بالإنفاق على أحد، بل ينفق عليها فميراثها كما هو، ثم ما تحتاجه تأخذ. أما الرجل فغير ذلك، وهنالك من الحكم الكثيرة. أيها الأحبة، ما كان هذا الكلام إلا إشارة، إلا تذكرة، إلا لفت نظر للمسلمين أن ينتبهوا لمثل هذه الشبهات التي تلقى علينا، حتى وإن تكلم بها بعض من هم من أهل ديننا. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم احفظ مصرنا من كل سوء وسائر بلاد المسلمين. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. اللهم كل المستضعفين من المسلمين في كل مكان. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.